بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان الشافي بأن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى فرضه على المستطيع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جاء قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هكذا بين صلى الله عليه وسلم فريضة الحج. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بالأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني أنا حج في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فكرر الصحابي رضي الله عنه السؤال ثلاث مرات، في كل مرة يقول: أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا له بعد الإلحاح والتكرار في السؤال، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتوها. يعني ما تستطيعوا أن تؤدوا الحج في كل عام، ولما استطعتوها، ذروني ما تركتكم عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، يعني في العمر، فمن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم، يعني من الأمم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فبهذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما يجب على الناس مرة واحدة، مرة في العمر. ومن العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مدة بعثته وإرساله نبيا ورسولا وبعد هجرته صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، وهي التي سميت بحجة الوداع. أدى فيها نسك الحج، خرج فيها من المدينة ومعه أصحابه، وخرج معه من كان في طريقه من أهل القرى وأهل المدن وأهل الهجر، حتى وصلوا معه مكة، وقد كان عددهم عندما وقفوا في عرفة 20 و100 ألف أو 110 آلاف من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام وهو يؤدي مناسك الحج يعلم الناس أمور الحج ويقول لهم: لتأخذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بي وافعلوا ما أفعل، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يودع الناس: فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكانت هي الحجة الأخيرة، وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاد من مكة، بعد أن أدى مناسك الحج بقي أقل من 3 أشهر، وبعض أهل العلم يقول 82 عاما، 82 يوما التي عاشها بعد الحج. ثم أسلمت روحه إلى باريها، وتوفي عليه الصلاة والسلام وكان قد حج مرة في العمر، حجة واحدة، حجة الإسلام، بعد أن فرض الله الحج يوم أن أنزل قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، هنيئا لكم أن يسر الله لكم ومكنكم من أن تؤدوا هذه الفريضة التي أوجبها الله عليكم، وتخدموا إلى هذه الديار المباركة لتؤدوا فريضة الحج، حيث شرع الله الحج وقال للناس: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وهذا الأمر أول من نادى به هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله تعالى له بعد أن بنى بيت الله، بنى الكعبة ورفع القواعد من البيت في هذا المكان الذي وصفه بأنه واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، ورفع فيه إبراهيم القواعد ومعه ابنه إسماعيل، أمره الله أن ينادي في الناس بالحج، فقال له جل من قائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هكذا شرع الحج، وهكذا أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس. وإبراهيم في مكة وعند جبل أبي قبيس قريبا من البيت في واد غير ذي زرع، ماذا يبلغ صوته؟ ولم يكن في مكة أحد من السكان يبلغ من؟ فقال يا ربي ماذا يبلغ صوتي وأذر الحج لمن؟ فقال له الله تعالى عليك البلاغ، عليك الأذان، عليك النداء، وعلينا البلاغ. وهكذا كل من أدى مناسك الحج منذ زمن إبراهيم إلى أن جاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن استمر الأمر وتعدت السنون 1000 سنة ولا يزال الأمر باق مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل من يؤدي مناسك الحج هو يستجيب لنداء إبراهيم، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن يبلغ هذا النداء من يستجيب له ومن يؤديه ومن يؤمن بهذا النبي الكريم وبمن قبله من الأنبياء منذ زمن إبراهيم عليه السلام. فهنيئا لكم أيها الإخوة الحجاج أن سلككم الله ونظمكم في من استجاب لندائه، في من استجاب لندائه، وفي من بلغته دعوته، وفي من قبل هذا النداء. وجعل الله تعالى الحج ركنا من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس آخر الأركان شرعة ومنهاجا، حيث بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة بالإسلام، وأوجب عليه هذه الأركان التي بدأت بالصلاة، وكانت الصلاة أول الأركان بعد الشهادتين. أول ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونزل به القرآن أن يأمر الناس بأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبه تميز المسلمون من الكافرين، وبه استمروا على هذه الحال، يعرف المؤمنون من الكافرين باعتراق واعتقاد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ظل المسلمون على ذلك مدة 3 سنوات يقولونها سرا، ثم بعد ذلك جهروا بها واستمروا على تلك الحال إلى أن بلغوا نحو 10 سنوات. ليس لهم أوامر وليس لهم أعمال إلا النطق والاعتقاد بالشهادتين. ثم إن الله تعالى أول ما شرع الصلاة، ولما كان الصلاة كان أمرها هاما، ولما كانت الصلاة من الأعمال الهامة ومن الأمور العظيمة، دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ورفع من الأرض إلى السماوات 7 بعد أن أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وفوق 7 سماوات شرع الله له الصلاة وفرض عليه الصلاة هو وأمته. طلب منهم أن يصلوا له في اليوم والليلة 50 صلاة، وبعد مراجعة وبعد تردد وبعد التماس جعلها الله 5 صلوات. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماوات وقد فرضت عليه هذه الصلوات 5، وأنزل جل وعلا ملك الوحي جبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي 5 صلوات. وكان ذلك في مكة، وعلمه أوقاتها، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو وأصحابه 5 صلوات في مكة إلى أن فرض الله عليه الهجرة إلى المدينة، يؤدون الصلوات نحو من 3 سنوات في مكة، وكانت هي الركن الثاني من أركان الإسلام. الركن الأول الشهادتان، والركن الثاني أداء الصلوات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه أصحابه في مكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، ولما قدموا المدينة استمروا ونظموا أداء الصلاة، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. بنى مسجده هذا، وبنى مسجد قباء، وأقيمت الصلوات، وشرع الأذان إكمالا لأداء الصلوات في أوقاتها، واستمر الحال إلى أن كمل تعليم أحكام الصلاة، حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أداء الصلوات بأركانها وواجباتها وسننها، وبصلواته الحضر وصلواته السفر، وبالصلوات التامة وصلوات القصر إلى غير ذلك، فكانت هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم فرض الله تعالى بعد ذلك الركن الثالث من أركان الإسلام في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، ذلك هو ركن الزكاة. ركن الزكاة زكاة الأموال، زكاة الحبوب والثمار، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة غيرها من العروض، عروض التجارة، كما فرض صدقة الفطر وهي ملحقة بالزكاة ولها نصيب من صوم رمضان. ثم فرض الله الركن الرابع بعد الركن الثالث وهو الزكاة، فرض ركن الصوم وأوجبه وشرعه، وصام النبي صلى الله عليه وسلم مدة بقائه في المدينة 9 سنوات يصوم شهر رمضان، وكان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. ثم إن الله تعالى بعد ذلك أنزل فريضة الركن الخامس، والركن الخامس هو الحج، فأنزل الله تعالى قوله وأتم الحج والعمرة لله، وأنزل الله تعالى قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وأنزل الله تعالى قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل ذلك وغيره من الآيات والأحاديث التي جاءت لتبين فريضة الحج وحكم الحج وكيف يؤدى الحج، وهذا ما سنتناول الكلام حوله إن شاء الله في هذه الأيام المباركة. ونلاحظ أن فريضة الحج وإن كانت قد شرعت في أواخر الشرائع وكانت هي الركن الخامس وشرعت في المدة المتأخرة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أشار بعض أهل العلم إلى أن الحج أول ما شرع في السنة السادسة، في السنة التي وقعت فيها معركة أو وقعت فيها غزوة الحديبية وانتهت بالصلح، صلح الحديبية، جاء فيها قوله أتم الحج والعمرة لله. ونظم أمر العمرة والحج بين المسلمين والكفار يوم أن كان المشركون مهيمنين على مكة يمنعون المسلمين من دخولها أو من أداء النسك فيها، لا عمرة ولا حج. فكانت أول بادرة أن وقع صلح الحديبية، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد أداء نسك العمرة، وقد منعته قريش، وهم القوم بالاقتتال، وانتهى الأمر إلى الصلح على أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام ويمكن من العمرة في السنة المقبلة. يأتي إلى مكة ويدخل ويمكث 3 أيام يؤدي فيها نسك العمرة، وتم هذا الصلح ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان في السنة السابعة. ثم من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن فتح مكة في السنة الثامنة، وأصبحت مكة بلدا إسلاميا يدخله المسلمون في أي وقت، ويأتون بيت الله متمتعين، وفرض الله الحج. فنزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان بقي في مكة مدة، ثم فتح ما حولها من المدن، وكانت غزوة حنين في الطائف، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مدة حتى فتح الطائف وفتح ما حول مكة من القرى، وأصبحت مكة بلدا آمنا. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبدأ أداء نسك الحج في السنة التاسعة، فرض الحج. لكن كان ثمة بعض الأمور التي تتطلب زيادة تنظيم وزيادة احتياط، لأن مكة بعد أن فتحت وأصبح الحج يؤديه المسلمون وغير المسلمين، وثمة عادات يؤديها الناس في الحج تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع عمل المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يقود الحجيج في السنة التاسعة إلى مكة، وطلب منه أن ينظم أعمال الحج وأن يبين للناس مناسكهم وكيف يؤدون هذه الأعمال كما شرعها الله تعالى في كتابه. لكن ثمة مسألتين هامتين تعكر على المسلمين أداء مناسكهم. المسألة الأولى أن بعض المشركين كان يأتي ويحج مع الناس، وربما كان دافعهم هو التجارة والبيع والشراء، أو أنهم يرغبون في نشر شركهم، حيث يهلون لبعض الأصنام كما يهل المسلمون في حجهم لله، حتى إنهم كانوا يقولون في إهلالهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه إضافة منهم تتنافى مع تلبية المسلمين، لأن التلبية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فلا بد إذن من قطع هذه التلبية التي يصدع بها المشركون. والأسلوب الأمثل لقطعها هو منع المشركين من الحج، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية وهي من العادات السيئة التي وجدت في ذلك المجتمع غير المسلم وفي ذلك المجتمع الذي تطغى عليه المادة والحرص على الأموال، كان أهل مكة الذين ينظمون الحج كانوا لا يسمحون لمن أراد أن يؤدي مناسك الحج ويطوب ببيت الله لابد أن يشتري الإزار والرداء الذي يحج به ويحرم، أن يشتريه من أهل مكة، ضمنوا لنفسهم هذا النوع من التجارة. فأي إنسان يريد أن يأتي إلى مكة للحج لابد أن يشتري الإحرام وملابس الإحرام من مكة، فإذا لم يكن عنده، إن كان له صديق في مكة وله قريب في مكة وله أخ في مكة يعطيه من ملابسه فيكون مؤديا للنسك أيضا من ملابس أهل مكة، سواء كان إما بالنقد شراء وإلا بالهدية. فإن لم يجد من يهديه وما عنده أن يشتري، يلزمونه أن يطوف بالبيت عريان، يتجرد من الملابس ويكشف عورته ويبديها ويطوب ببيت الله عريان حتى يعرف أنه هذا ليس من أهل مكة، وأنه يعني متعنت ما يشتري لنفسه إحراما وليس له في مكة صلة بأن يمن عليه إنسان بأن يعطيه من الإيه ملابس الإحرام. وكان هؤلاء يجدون الحرج، الرجال يعني المسألة عندهم أهون لأنهم كانوا يألفون أو ألف كثير منهم أن يكشف عورته وتبدو عورته ولا يبالي، أما النساء فكنا يجدن الحرج. لكن لا بد ما دامت تريد الطواف وليس لها ما يوفر لها ملابس الإحرام تطوف عارية، حتى إن كثيرا منهن يقولن مبدين العذرة اليوم يبدو كله أو جله وما بدا منه فلا أحله، تقول هذا الكلام. لكن هذا يعني قول ما يغني ولا يعذر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلي موسم الحج من هذا أو من هذه العادة القبيحة، ولأهميتها والمسألة تحتاج إلى جهد. أما رأى أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، وأبو بكر المهام التي يقوم بها ليست قليلة، تنظيم الحجاج وخروجهم يوم التروية ويوم عرفة ووصولهم إلى المزدلفة واندفاعهم من المزدلفة إلى منى ورمي الجمار والعودة إلى البيت والطواف والسعي، كل هذه مسائل تحتاج إلى ترتيب وتحتاج إلى قيادة حكيمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث إثر علي رضي الله عنه وبعده ومعاونا له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة، ومهمتهم أن يبلغوا الحجاج بالأمرين: الأمر الأول أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، لأن الله حرم مكة على المشركين، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، فمن أراد أن يحج لا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن تكون تلبيته تلبية أهل التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان هذا البلاغ الذي أداه علي رضي الله تعالى عنه ومن معه كالمقداد بن الأسود، كانوا يطوفون في أرجاء منى وفي أرجاء مكة وفي أرجاء عرفة وفي غيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الحجاج، ويطوفون ويبلغونهم ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ويترون عليهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه أول قضية. وأما القضية الثانية وهي مسألة الطواف ببيت الله، لأن الطواف صلاة والطواف عبادة والطواف تعظيم لله، فلا يليق لمن يريد أن يعبد الله ولمن يريد أن يقف بين يدي الله ولمن يريد أن يخضع لله وأن يركع ويسجد، لا يليق به أن يفعل ذلك وهو إيه؟ وهو عريان. ولذلك قالوا لهم وعلموهم: وألا يطوف ببيت الله عريان، وألا يطوف ببيت الله عريان، لأن تلك السنة السنة الثامنة السنة التاسعة من الهجرة، والتي خرج فيها أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحجاج مكلفا من النبي صلى الله عليه وسلم ونائبا عنه، كان يقع فيه هذا الأمر، هذين الأمرين: حجاج مشركون وحجاج عراة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغ الحجاج هذه الأمور. ولما سلم الله تعالى الحجاج من هاتين المسألتين ومن هذين الأمرين: الشرك بالله والطواف بالبيت عريان، عندئذ أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة، بعد أن بلغ من حوله في المدينة ومن في قرى المدينة ومن في هجر المدينة ومن في الطريق إلى مكة إن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، فحجوا وخرج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج وأدوا مناسك الحج في تلك العام أو في ذلك العام وفي تلك السنة، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حذر من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن قدم لأداء مناسك الحج من الجهات الأربع، من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، حيث وقت النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يحجوا وأن يحرموا من تلك البلدان، حذروا فوجدوا إن عدد من وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة نحو من 110 إلى 120 ألفا. وهذا الخبر ثبت نقله وصح، وبعض طلبة العلم جزاهم الله خير يعني شككوا في هذا وربما توهموا أن عدد الذين وقفوا لا يصلون إلى هذا المقدار، لكن الذي يبدو والله أعلم وأن ما سجل وما دون من أن هذا العدد 120 أو ما بين 110 إلى 120 هو العدد الذي شهد الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هذه الحجة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أفعال الحج. ومنذ الحركة الأولى منذ خروج من المدينة وانتظاره الصحابة رضوان الله عليهم في الميقات، ميقات ذي الحليفة، وإحرامه من الميقات وانطلاقه إلى مكة يؤدي هذا المنسك، يكثر من التلبية ويبين للناس مناسكهم ويوجههم بما ينبغي أن يفعلوه، كل ذلك كان منهجه وديدنه، وكل حركة وكل فعل وكل نسيكة يؤديها يحرص على أن يبينها للناس ويؤكدها لهم بقوله لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، الله سبحانه وتعالى فرضه بالقرآن، وجاءت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وشرعت فرضيته ووجوبه وأنه ركن من أركان الإسلام بالسنة المطهرة، وأن إجماع الأمة علماء الأمة أجمعوا على أنه ركن من أركان الإسلام، فثبت بهذا بالقرآن وبالسنة وبالإجماع فرضية الحج. والحج معناه في اللغة القصد، يقال حج فلان كذا يعني قصد كذا، وعرفه العلماء بأنه قصد بيت الله الحرام، قصد بيت الله الحرام بأقوال وأفعال مخصوصة في زمن مخصوص، فلا بد فيه من النية وهي القصد، والقصد يكون لبيت الله في مكة بأفعال يفعلها الحجاج، وهو ما يسمى بالإحرام، وبأقوال مخصوصة، وأشهرها وأولها وأبضرها التلبية في زمن مخصوص، لابد أن يكون في أيام، لأن الحج يكون في أيام محدودة، فلا يؤتى ولا يفعل الحج في غير هذه الأيام. والعمرة في اللغة معناها زيارة، وتعريفها في الاصطلاح هي زيارة بيت الله الحرام بهيئة مخصوصة، يعني أن يكون الإنسان محرما. ولما كانت العمرة يمكن أداؤها في أي وقت من الزمان، لم يحدد لها زمن، كل الذي حدد لها أن يزار بيت الله بهيئة مخصوصة وهي الإحرام، وأفعال وأقوال. أما الأقوال فالإحرام والدعاء والصلاة، وأما الأفعال فهي الإحرام والطواف والسعي، هذه هي العمرة. والحج والعمرة أمران واجبان، أما الحج فركن من أركان الإسلام، والركن عند علماء الفقه وعند الفقهاء أمر لا بد من أدائه، وأنه إذا لم يؤدى على الوجه والشروط لا يصح، فلا بد من أن يؤدى بالصورة وبالصيغة التي شرعها الله تعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. والحج له خمسة شروط أو خمسة شروط، أولها الإسلام. فلو أن إنسانا غير مسلم أراد أن يؤدي الحج نقول له لا يجوز لك أن تؤدي الحج ولا يقبل منك، لأن أول شرط من شروط الحج الإسلام. فلو أن غير المسلم أدى، أني كما حدث ووقع مع الأسف في بعض الأزمان، كان غير المسلمين من المستشرقين ومن غير المسلمين من أعداء المسلمين يأتي مع الحجاج ويؤدي أعمال الحج في الظاهر دون اعتقاد منه وإيمان، بقصد أن يكتب رحلته، ثم بعد ذلك ينشر هذه الرحلة على أنها من الثقافة أو أنها من المعرفة، ويسمونها برحلات الحج أو الرحلات الاستشراقية. فهؤلاء وإن أدوا وساروا مع الناس وحضروهم وحضروا تجمعاتهم، لكنها غير مقبولة، لأن شرط الحج أوله الإسلام، فلا يقبل الحج من غير المسلم ولا يجزئه. ينبغي للمسلمين أن يمنعوا من يقوم بهذه الأعمال وهو غير مسلم، لأن الغرض من هذا ربما كان الاستخفاف والاستهزاء أو تتبع المسلمين والحرص على معرفة سلبيات بعض المسلمين. لذلك الله سبحانه وتعالى عبر عن حالهم بقوله إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. المسجد الحرام طاهر، مكان طهر ومكان طهارة ومكان عبادة ومكان تقرب إلى الله، فلا ينبغي أن يمكن منه غير المسلمين. ولذلك لا يجزئ غير المسلم الحج ولا يجوز منه أن يفعله. والشرط الثاني من شروط الحج أن يكون المسلم مكلفا، والتكليف معناه العقل والبلوغ، أن يكون المسلم مكلفا أي بالغا وصل سن الرجولة وأصبح قادر على أن يؤدي ما طلب منه وأن يكون عاقلا، لأن ما يؤديه عبادة، والعبادة تحتاج إلى فهم وإدراك. لكن ما الحكم في أولاد المسلمين؟ أبواه مسلمان وأحضروه معهم، نقول هذا حكمه حكم المسلمين ومطلوب منه، ويجوز له أن يؤدي مناسك الحج ويحضر ويشهد مع المسلمين، لكنه لا يغنيه عن حجة الإسلام. فإذا بلغ وإذا أدرك وكمل عقله يلزمه أن يؤدي الحج في حال الكمال، ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج ومعهم أطفال، والنبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك ورأى ذلك وأقرهم على حضور هؤلاء الأطفال. من هؤلاء أسماء بنت عميس رضي الله عنها، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة أبو بكر الصديق، وفي الميقات في أبيار علي وضعت ولدها محمد، نفست وأنجبت الولد محمد عمره يوم، فسأل أبو بكر رضي الله عنه ماذا يصنع، أيسمحوا لها تخرج معهم ولا يردوها لأن معها طفل؟ فأمر النبي أن تغتسل وتستثفر وتخرج بطفلها، فالطفل شهد معهم الحج، لكنه محكوم له بالإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق يسير مع أصحابه حتى وصلوا إلى قرية تسمى بالروحاء في طريق المدينة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.